تقول بأنني أذهب إلى جماعة تحفيظ القرآن الكريم، وعند العودة إلى المنزل أعود مع السائق مع أخواتي في الله، ثم تذهب كل واحدة إلى منزلها وأبقى وحدي مع السائق، والمسافة تستغرق حوالي 5 دقائق حتى أصل إلى المنزل. هل هذه خلوة يا سماحة الشيخ؟ نرجو الإفادة. الواجب على المؤمن عدم الخلوة بالرجل الأجنبي لا في السيارة ولا في غيرها. ولا شك أن جلوس المرأة مع الرجل 5 دقائق أو أقل أو أكثر وحدهما خلوة. الواجب نظر الأمر وأن ينزلكم جميعا أو تبقى اثنتان تنزلان جميعا حتى تحصل السلام من الخلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو أن رجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما. أصلا نهى صلى الله عليه الخلوة إلا مع محرم. الواجب على المرأة أن تتحرى هذا الأمر وأن تحرص على الانفصال وأن تحذر الوقوع بما نهى الله عنه السيارة وغيرها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.